وفيها نفع أحيانا. فمثلا الخلطة في السائمة 3 أشخاص لكل واحد 20، وجب على كل واحد 3 شات، هذه خلطة نفعت ولا ضرت؟ ضرت من حيث وجوب الزكاة. لكل شخص 40 شات 3 واختلطوا، كم يجب عليهم؟ شات. لو كان كل واحد منفرد وجب عليه كل واحد شات، فهل نفعت الخلطة أو ضرت؟ نفعت. وش السبب في النفع والضرر؟ بالأوقاص، عروض التجارة لا أوقاص فيها، كالنقدين وكعروض التجارة لا وقص فيها. هذا الشخص تجارته 1000 ريال، كم زكاته؟ 25. هذا الشخص تجارته 1500، كم زكاته؟ 25 و12.5.